فهو المختار من بين العرب، أحمد الهادي الأمين المنتخب، ابن عبد الله وهو المنتسب للفتى الفياض عبد المطلب. ثم قد ألهم عبد المطلب أمر تزويج ابنه الشم الأرب، وهو إذ ذاك شهير بالجمال، غلبت أنواره نور الهلال. ثم لما زوجوه آمنة صارت الأنوار فيها كامنة. ثم فورا حملت بالمصطفى فحوت فضلا وحازت شرفا، وبدا للحمل فيه معجزات وبراهين توالت خارقات، وبه قد بشرت أهل البحار بعضهم بعضا كذا وحش القفار. وله الأصنام ذلا نكسات، وملوك الأرض طرا أخرسات، حتى اكتملت تلك الشهور، وله قد آن إبان الظهور، وعراها ما تلاقيه النساء في زمان الوضع من غير عنا. ثم لما ألها الأمر استبان، رأت المشرق والمغرب بان، ثم جد الطلق واشتد المخاض، فضاء النور في الكون وفار، وضعت من يلجأ الناس إليه النبي المصطفى. صلوا عليه، صلوا على الهادي، صلوا يا سعد اللي صلي عليه، يا قاصد لما توصلوا أمانة سلم لي عليه، لما توصلوا أمانة سلم لي علين، أمانة تسلم لي علين. قلوا يا أغلى لحباب، عبيد وقف بالباب، خايف من لوم وعتاب، تكرم بنظري لما توصلوا أمانة سلم لي عليه، أمانة سلم لي عليه. لما بتوصل للبقيع سلم لي الصحابة جميع، هم اللي كانوا مع الشفيع، القمر ونجوم حواليه أمانة سلم لي علي. صلوا على هادي صلوا يا سعد اللي صلي علي يا قاصد لما توصلوا أمانة سلم لي علي. الله كريم الله رحيم الله دايم ياهو. شعره ونشرق مالت إليه وعنقات وقبلت هذا النبي صلوا عليه من وصفه في الكتب.